المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه. المسألة السابعة في الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإجزاء أو لا في الأمر المؤقت إلى آخره. المصنف رحمه الله لا زال يتحدث على مسائل الأمر. المسائل اللي تحدث عليها المصنف مسائل 10. المسألة الأولى من ناحية الصيغة، هل الوجوب أم غيره؟ المسألة الثانية من ناحية الزمن، واش تسمى الفور وإما التراخي؟ المسألة الثالثة من ناحية الكم، واش تسمى المرة واش تسمى التكرار؟ المسألة الرابعة هي الأمر اللي متعلق بالوقت وهو موسع، هذا الأمر هذا واش يتعلق بأوله بآخره إلى آخره. هذه الأوامر كاملة تقدمت. الآن ماشي نتكلموا إن شاء الله المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين. هنا عندنا الواجب فيه تقسيمات مختلفة، الواجب فيه تقسيمات مختلفة. شكون الواجب؟ هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، فيه الطلب والجزم. إذا كان فيه هذان الأمران يقولون الواجب، فيه الطلب والجزم. الطلب ذي الفعل وجازم، مثلا آتوا الزكاة أقيموا الصلاة، شنو ذي يطلب؟ ذي يطلبنا أن فعلوا الإقامة، وذيك الطلب جازم، هذا اللي يكون واجب. فهم إذا ما كانش الطلب اللي يسمى شي يسمى المباح هذا، ولكن الطلب ضد الصرك، ذلك في قسم المحرم أو في قسم المكروه، ولكن الطلب ضد الفعل ولكن ماشي جازما، اللي يسمى المندوب. حينما نقول الطلب شنو خرج؟ المباح، لأن يعني المباح ما تماش الطلب. وملي نقول الطلب الفعل شنو خرج؟ طلب التقي بنوعيه. من نقول الطلب جازما خرج طلب الفعل بنوع واحد هو اللي ماشي جازم المندوب. هذا الواجب اللي يقولوا هكذا بهذا التعريف هذا في أربعة تقسيمات. والواجب اللي نقولوا في تعريفه ما في فعله ثواب وفي عقابه تهلك، هذاك اللي يكون بالخاصية هذه اللي لو بغيت تقول انت الحكم ديالو، هذاك ماشي التعريف ديالو الحقيقي. ما التعريف الحقيقي ديالو هو اللي قلنا ما طلبوا شيء طلبا جازما، وهذاك في التعريف بالحكم. هذاك الحكم اللي يسمى شنو حكمه؟ ما في فعله ثواب وتكي أقل. أما هو الذي يمدح عاجلا ويذم، هذه الخاصية دياله، يمدح عاجلا ويكاد وكذا في الدنيا ولا في الآخرة، شو اسمه بس هذه الخاصية دياله. هذا الواجب هذا لا تشوف تنظر فيه، إذا تنظر فيه من ناحية الفاعل، وإذا تنظر فيه من ناحية المفعول، وإذا تنظر فيه من ناحية التقديري الفعلي. شحال هذا؟ وإذا ننظر فيه من ناحية الزمن، شحال هذه النظرات؟ أربعة. تنظر في هذا الواجب من جهة أربعة، تنظر فيه من ناحية الفاعل، واحد، تنظر فيه من ناحية المفعول، هجوج، تنظر فيه من ناحية تقدير الفعل، ثلاثة، تنظر فيه من ناحية الزمن، شحال؟ أربعة. من ناحية الفاعل ننظر فيه، هل الفاعل معين أم مش معين؟ لكن الفاعل معين نقول له الفرد العيني، ولكن الفاعل مش معين نقول له الفرد الكفائي. مثلا بالنسبة لصلاة الخمس فاعل معين، بالنسبة للزكوات فاعل معين، بالنسبة للصيام فاعل معين، بالنسبة للحج فاعل معين. إذا كان الفاعل معين شو نقول له؟ هذا فرد العين. علاش؟ لأنه يتعلق بعينين وبنوعين خاصين. وإذا كان الفاعل مش معين، هو الإنسان وقع شيء هلك، أو الإنسان سقط في البحر، أو سقط من شي جبل أو أو أو أو. هنا إذا الإنسان غرق في البحر أو غرق في البير، شنو يكون المطلوب هنا؟ المطلوب الإنسان ينقذه. هنا الفاعل معين أو لا اللي يحصل في الإنقاذ، هذا يقول الفرض الكفاية. إذا كان الفاعل معين يقال له الفرض العين، وإذا كان الفاعل مش معين يقول الفرض الكفاية. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني باعتباري المفعول، هذا المفعول إما أن يكون معينا وإما أن يكون ماشي معين. إذا كان معين يقول له الواجب المعين، وإذا ما كانش المفعول معين شو يقول له؟ الواجب المبهم. شحال هذا؟ جوج. عندنا باعتبار الزمن، إذا كان ذاك الفعل مربوط بالزمن ويتوقف على الزمن ومعلق بالزمن يقول له الواجب المقيد. هذا شو يقول له؟ الواجب المقيد، معنى مقيد الوقت. وإذا ما كانش عنده الزمن عمله كيف ما بغي شي يسمى الواجب المطلق. هذا التقسيم الثالث باعتبار الزمن. عندنا باعتبار تقدير الفعل، معنى كاين الفعل فعلو كان، لا كاين فعل خصك تعمل واحد المقدار. مثلا الصلاة الظهر خصنا 4 ركعات، إذا حدي. الطواف خصنا 7، السعي من الصفا خصنا 7، رمي الجمار خصنا 7. مثلا خصنا نذكر الله، لا ذكر وكان. خصنا نتسليو القرآن، لا تسليو كان. شي يسمى هذاك اللي كذا واجب، شي يسمى واجب مقدر. واللي دي يكون هذاك واجب غير مقدر. قدر مش مقدر، النفقة بحال المسائل كاين نفقة كذا بحال هذه الأنواع 4. هذه الأنواع 4 المصنف تكلم على 3 منها. هاد الواجبات هذه هاد التقسيم شحال تكلم؟ 3. الأولي بالنسبة للزمن هو اللي قيناه البارح في الوقت الموسع، هل يتعلق وش يسمى هذا؟ الواجب المقيد قيناه البارح. ثم الآن ماشي نقراو التقسيم الثاني، شنو هو؟ فاعل معين، فاعل ماشي معين، هو المسألة الخامسة. ثم النوع التقسيم الثالث هو اللي مش قوام في المسألة بعد هذا، أن الأمر بواحد من الأشياء. شحال هذا؟ 3 تقسيمات. هذه ممكنين في جمع الجوامع هذه، ولكن ديك الواجب المقدر كذا كذا هذيك ما تكلمش لا في جمع الجوامع لا هنا، هذاك ما كاينش. هذه المسألة هذه ماشي مذكورة هنايا وماشي مذكورة في جمع الجوامع. 3 تقسيمات كاينين والتقسيم الرابع ما ذكرش. إذا نحن الآن مع التقسيم الثاني بالنسبة للمصنف، قال أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين. والسر في هذا التقسيم، لماذا كان التقسيم الواجب إلى معين وغير معين؟ إما أن يكون فاعلا معينا وإما أن يكون فاعلا غير معين. هذه يرجع للمصلحة، هذه القضية ليست يرجع لمصلحة الفعل. إذا كان ذلك المصلحة هذا الفعل المطلوب ديالها تتكرر، المصلحة تتكرر. إذا كان المطلوب تتكرر هذه تطلب من كل إنسان، تطلب من الأعيان على وجه على وجه على وجه الخصوص، كل واحد يتخصص. ايش يقولوا لهذا؟ فرض عين. وإذا كان المصلحة ما تتكررش، هذه لا تطلب من كل شخص على وجه الخصوص، وإنما تطلب على العموم. المقصود هي تحصل هذا. هذا السر في التقسيم. ما هو السر في التقسيمي؟ إذا كان المصلحة تتكرر مش يكون، وإذا كان المصلحة لا تتكرر كفائي. مثلا عندنا الصلاة. الصلاة شنو المقصود منها؟ تعظيم لله. وإذا كان المقصود التعظيم لله وهذا التعظيم يتكرر، إذا خصها تكون دائما ومن كل الناس، كل واحد متوقف على التعظيم لله، يعظم الله. القضية ذا الزكاة، المقصود الإنسان يطهر المال دياله ويعتق الفقراء، وهذه مطلوبة من كل أحد، وهي تتكرر على حسب الفقراء والأغاني والأغنية. إيش مش يكون هذه؟ فرض عين. بالنسبة للصيام مثلا، الغاية الإنسان الوقاية والتقوى وكذا. هذه الوقاية والتقوى شنو المقصود منها؟ من كل أحد، مقصود من كل أحد. فإذا المصلحة تتكرر يكون فرض عين، لكن المصلحة ماذا تتكرر شيء؟ إيش مش يكون؟ فرض كفائي. مثلا إنسان وقع وسقط في البئر أو سقط في البحر، المقصود هو الإنقاذ دياله. لا نقدسه لا بغى هذا يهول، ما عنده مجبر ما يطلع لأنه وقع الإنقاذ. تسكرت المصلحة ما تسكرش، هذا هو الفرض الكفائي. السهم في التقسيمي هو المصلحة تسكرر ولا ما تسكرش. إذا تكررت المصلحة فرض العين ومن الكشي فرض الكفاية. فإذا شنو حقيقة الفرض العيني؟ هو الذي يتعلق بكل الأعيان. شكون الفرض الكفائي؟ هو لا يتعلق بكل الأعيان. ولماذا سمي فرض عينا؟ لأنه يتعلق بالعين. ولماذا سمي فرض الكفائي؟ يعني فيه الكفاية، لأنه يكفي. واستخدام التفريق هو ما قلنا. الإمام رحمه الله مش يتكلم على هذا الفرض الكفائي من واحد الجانب، وعنده أحكام متعددة، ولكن المصنف يتكلم عليه من واحد الجانب، من جهة واحدة، مش يتكلم شي من جوانب. ففرض الكفائي له أحكام، هذه الأحكام متعددة، المصنف تكلم على جميعها، لا تكلم على واحد الحكمنا، هو التعلق دياله. واش يتعلق بجميع المخاطبين، أو يتعلق بالمجموع، أو يتعلق بالبعض، والبعض قيل مبهم وقيل معين عند الله. هذا من أربعة الأقوال اللي كاينه كيف جمع الجواب. هذا الخطاب اللي إذا خطبنا الله به سبحانه عز وجل في فروض الكفاية. فروض الكفاية مش كنا نقراوها البارح في ذيك الفقه، هذيك مثلا الزكاة، ذيك الحج، ذيك الفتوى، القضاء، تعلم العلم الشرعية، هذيك شنو كاملة مين؟ من فروض الكفاية. هذا الفروض الكفاية عند الخطاب بها وعند التعلق بها، وتتعلق بجميع المخاطبين، أو تتعلق بالمجموع، ماشي بالجميع، بالمجموع، أو تتعلق بالبعض، وهذا البعض يتناول عليه إما مبهمون وإما معينون، ماشي عندنا عند الله. شحال هذه الأقوال؟ أربعة. هذاش من جهة، هذه من جهة التعلق. أما الفرض العيني واضح يتعلق بالناس كاملين، اللي مخاطب بالصلاة يصلي، اللي مخاطب الزكاة خصو يتخاطب، اللي مخاطب بالصيام خصو يصوم، اللي توفرت فيه الشروط خصو كذا. ولكن الفرض الكفائي ماشي بحال هيداك، يعني المصلحة ديالو ما تكررش. لما كان المصلحة ديالو ما تكررش اختلفوا فيها العلماء في التعلق. شحال فيه الأقوال؟ أربعة. قيل يتعلق بالجامع، قيل يتعلق بالمجموع، قيل يتعلق ببعض معين عند الله، وقيل ببعض مهم. مثلا نفرضوا الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هذا راه من فروض الكفاية، وقد يتعين الأصل شنو هو فروض الكفاية. هنا ما مش يقول الله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وحين مش يقول الله سبحانه عز وجل كتب عليكم القتال، هذا فرض كفاية، فرض كفاية. كذلك طالب العلم، طالب العلم فريضة، هذا العلوم الشريعة اللي قلنا العلوم التفسير وعلوم الحديث وعلوم النحو وكذا وكذا، هي فرض الكفاية. هذا الخطاب بها واش يتعلق بالجامع أو يتعلق بالمجموع أو يتعلق بالبعض المبهم أو المعين، هذه فيها خلاف. معنى يتعلق بالجامع، الناس كاملين مخاطبين، اللي ماشي فعل واللي ماشي ما يفعلش كل شيء مخاطب، هذا باش يتعلق بالجامع. اللي ماشي يعمل واللي ما ماشي يعملش مخاطب، مخاطب، هذا يتعلق بالجامع. هو يتعلق بالجامع، ولكن إذا فعل واحد يسقط عنهم، هو الله خاطبهم كاملين، شوف خاطبهم كاملين، ولكن إذا فعل واحد سقط عنهم، فالخطاب تعلق بجميعهم، ولكن إذا فعل منهم واحد سقط عنهم سقط. هذا اللي يقول بوجوب الجامع، اللي يقول بالمجموع، بالمجموع اللي يقول الهيئة الاجتماعية، احنا مخاطبين مع بعضنا، ماشي كل واحد منا، لا احنا مع بعضنا، احنا مثلا 50 ديال الناس هنا مطلوب منا يتوجد العلم، انا على الخصوص لا، انت على الخصوص لا، هذا على الخصوص لا، ولكن الهيئة الاجتماعية ايها الناس ايها المجموع خصكم تحقوا العلم، ولكن كل واحد بحال مخاطب مش مخاطب، ماشي مخاطب، اي المجموع الهيئة الاجتماعية، هذا القول شي يقول، يقول بالمجموع من هاي الشيء معه بحال ديك الكل المجموعي وكل جميع اللي في المنطق، ها واحد القول. القول الثاني يقول ودي معين ولكن الله يعلمه، مثلا انت اللي ماشي تقوم بهذا الواجب راه معين عند الله، انا اللي ما مشي نقول شيء لا انا ماشي مخاطب عند الله، بس حنا بثلاثه بينات، ثلاثه بينات اصلا مخاطبين نعلموا الاصول. جيت انا بشر، انا بديت ندرس، إذا أنا هو اللي كنت معين عند الله، أما هذا ما كاينش مخاطبين هذا. واضح ولا؟ واضح. وقيل هو بعض مبهم لا يعلمه ما يعرفه واحد. شحال هذه الأقوال؟ أربعة. اللي يقول بالجامع شنو الدليل ديالو؟ يقول لك كاين عندنا خطابة عامة. مثلا ها قاتلوا الذين لا يؤمنون، شي ظهر منا هذا؟ عام. كتب عليكم القتال وشي ضمننا خطاب عام ليتمسك بهذه العمومات الخطابات، يقول لك هذا موجه لكل احد. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني يقول لك عموم الاثم اذا لم يفعلوا، عموم الاثم اذا ما استدل على خطاب بالجميع للجميع بعموم الخطاب وعموم الاثم. يقول لك ان الخطاب ورد عاما في النصوص، كتب عليك كل كتابه يكاد قاتله، وعاد لما فعلوا شيء شكون ماشي يكون جميع اثم. ولولا ما كان شيء الاثم يعمهم الخطاب يعمهم، لماذا ياثمون؟ ما ياثموش. هذا اللي يقول الخطاب ماشي يتعلق بالجميع. كاين اللي يقول لك لا، مجموع او البعض مبهم. شنو الدليل؟ هو خصوص الخطابات، خصوص الخطابات وسقوط الاثم. لأن فلولا نفر من كل فرقة، هذا خطاب عام ولا خاص؟ خاص. وهذا الدليل على أن فقط كيف يتعلق بالخصوص، وأن إذا وقع وقع الفعل الإثم يسقط عنهم. يقول لك إذا كان مخاطب علاش غيسقط عنهم؟ يسقطش عنهم كيف يفعلوا. هذا هو، هذا السبب لهذا الخلاف. كاين عندنا آية فيها العموم، كاين عندنا آية فيها الخصوص. الآية فيها العموم مثل قاتلوا كتب عليكم القتال، الآية فيها خصوص فلولا نفر من كل فرقة. من ناحية دل العموم، عموم الإثم إذا لم يفعلوا أثموا جميعا، ومن ناحية السقوط إذا فعل بعض سقط. يقول كما كان شيء كذا كذا. هذا الموضوع اللي مش تتكلم عليه مشاهد. اسمع الإمام في أن الأمر إذا كان، وكاين واحد الخلاف الأصل، ما هو الأفضل؟ واش فرض العين او فرض الكفائي؟ هذا بجمع الجواب نتكلم عليه. الجمهور العلماء يقولوا فرض العين هو اللي افضل. الامام للصفيرايني واكذا كذا كذا يقول لك لا، فرض الكفائي احسن. كاين يقول لك الفرض الكفائي هو الافضل، وكاين يقول الفرض العين هو الافضل. اللي يقول فرض الكفائي هو الافضل نيش ينظر؟ ينظر على ان هو زول الإثم عن الناس بالسبب دياله، لما قام به أزال الإثم عن الناس، وهذه شي حاجة عن نفع دياله إلى المتعدي أو لا. مثلا بسبب فعله أسقط الإثم عن الباقين، وهذه واحد البركة هذه، وهذا فائدة عظيمة، أن بسببه سقط الإثم عن جميع، وهذا يدل على أنه أفضل عمله متعدي وشي قاصر عليه. واللي يقول أن فرض العين هو اللي أفضل يقول لك الاهتمام به، الشرع اهتم به. شنو الاهتمام دياله؟ هو خطب به كل الناس نظرا للبن. اللي يقول فرض الكفائي أحسن نظرا للنفع دياله متعدي، أي أسقط الإثم على الناس. واللي يقول فرض العين أحسن شنو يقول؟ يقول بأنه الله خطب به كل أحد، اهتم به الشرع. قال إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل أم من لم يفعل؟ هو باتفاق العلماء أنه يسقط بفعل البعض، هذه ما فيش النزاع أنه يسقط بفعل، فيش نزاع، ولكن ابتداء هل يتعلق في الابتداء قبل ما يوقع الفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين. فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع. هؤلاء الذين يقولون يتعلق ابتداء بالجميع، ما دليلهم؟ عموم الخطاب وعموم الإثم. هنا عموم الخطاب وعموم الإثم. ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. هذا اللي يقول ببعض غير معين شنو دليله؟ خصوص الإثم، خصوص الخطاب وسقوط الإثم، هذا دليله. حجة الجمهور، شكون الجمهور؟ الذين يقولون يتعلق بالعموم، أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا. هذا الدليل، احنا قلنا عموم الإثم. وإنما يعم العقاب لماذا؟ لعموم الخطاب. الإمام رحمه الله هنا ما جابش يترجح، لأن لكل وجبة هنا ماشي والراجح وراجح وجبش والمحقق هنا ماشي محققون. علاش ما جبش المحققون؟ كلهم عندهم التوجيه، التوجيه كله عطيه كله صحيح. مثلا الذي يقول في الجامع عموم الخطاب، عموم الخطاب ها هو، عموم الاسم كاين، الذي يقول خصوص الخطاب ها هو، فلولا نفر من كلي، الذي يقول سقوط الاسم ها هو، اذا كل شيء كاين، كل شيء كاين. الامام هنا ما قالش هو المحققون او الترجيح كذا، لا خلاها كذا، هذا القضيه. اذا تصوير المساله، الاقوال، الادله ديالها، المصنف شنو ذكر؟ صور لك المساله ثم ذكر الاقوال ديالها، ذكر الادله ديالها، ما عملش راجع هنا، مش يعمل ما ينبني. ومما ينبني على هذه المساله شنو؟ على هذه المسألة من جهة تعلق الخطاب في فرض الكفاية ابتداء، هذا هو المسألة. شنو هذه المسألة؟ في ابتداء الخطاب هل يتعلق، ماشي في النهاية، لا في الابتداء ديالو، هل يتعلق بالجامع أو يتعلق بالمجموع أو بعض أولئك الأكثر؟ قال أن الحاضرة الصحيحة، شنو الحاضرة الصحيحة؟ الحاضرة ماشي مسافر، الصحيحة ماشي مريض، هذا هو الحاضر. الحاضر ليس مسافر، الصحيح ماشي مريض. إذا عدم الماء، إذا فقد الماء، فقد الماء، عدم فقد، أي لم يجد الماء، مثلا بغى يصلي الظهر، بغى يصلي الجمعة، بغى يصلي كذا كذا، الماء ما كاينش، قال فإنه يتيمم للفرائض المتعينة. شنو الفرائض المتعينة؟ يصلي الظهر، يصلي العصر، المغرب، يتيمم له، ما يمكنش النافله. قال لك ما يتيمملاش، علاش؟ لان ماشي متعينه هذه، ما يتيمملاش، يتيمم له ولا يتيمملاش. الجمعه فيها خلاف، دابا كان هي دابا الفقه المالكيه، دابا الفقه المالكيه هذا الحاضر معنى حاضر ماشي مسافر، لان يكون مسافر عنده عذر. مريض، لا المريض يكون عنده عذر، لا هذا ليس بمريض، وليس اي لا عذر له لا في المغادي ولا في السفر، ما عندوش. حضرت الصلوات الخمس، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، والماء ماشي مريض، لا الماء ما كاينش. هذا الماء واش يتيمم؟ قال لك بالنسبه للصلوات الخمس يتيمم، لا علاش يتيمم؟ لا لان فروض متعينه ما يمكنش ما يصليهاش، يتيمم له ويصلي. بالنسبه للنوافل ما يتيمملهاش، لانها ماشي متعينه. بالنسبه للجمعه غنشوفوا، اذا قلنا بان الجمعه من فرض الكفايات، من فرض الكفايه، بان الخطاب يتعلق بالجامع، واذا هو مطلوب الجمعه يتيمم له. واذا قلنا هو ماله، هو الخطاب للبعض المبهم، اذا هو من جملته اللي ماشي مطلوب، يمكن ما تعلقش به، ماشي مطلوب، يتيمم ماشي في حقه، ايش ماشي تكون الجمعه نافله. هذا هو. قال يرى الجامع، فمن يرى كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل، لا ماشي الجمعة، الجنازة ماشي ماشي الجمعة، الجمعة معروفة فرض تعلي، هو بالنسبة صلاة الجمعة هي فرض تعلي للحاضر الصحيح، فرض عين هذه، لا بالنسبة لصلاة الجنازة المشكلة ماشي في صلاة الجمعة، صلاة الجنازة. أما صلاة الجمعة ما هي؟ من فروض العينية، كاين اللي يقول فرض الكفاية تحقيق، لا من فروض العينية، هي صلاة الجنازة. جنازة حضرة حنا ميد الناس، من جملتي أنا، الناس موضيين، كل شيء موضي، أنا لا. هذه صلاة الجنازة هي من فروض الكفاية، وتعلق الخطاب بنا جميعا من جملتي أنا. إذا شنو خصني نعمل؟ لأن يعني تعينت عليا، خصني نتيمم لها. بناء على أن تعلقت بالبعض، وهذا البعض ما نعرف، إذا أنا ما هذه، أنا ماشي مخاطب أنا. نظر الناس صلوا أنا، إذا أنا ما كنتش ماشي مخاطب، نتيمم لها ولا نتيمملهاش؟ نتيمملهاش. قال فمن يرى أنه يتيمم، قال بناء على هذا الأصلي، شنو على هذا الأصلي؟ على هذه المسألة، على هذه القاعدة، أي القاعدة الإجمالية، لأن الأصول شنو الأصول؟ هي الأدلة الإجمالية. ما هي الأصول؟ شنو الأدلة الإجمالية؟ هو أن الخطاب في فرض الكفائي هل يتعلق بالجميع؟ هذا هو القاعدة الإجمالية. فمن يرى أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلف ابتداء، ولا فرق في هذا الابتداء بين فرض العيني وفرض الكفائي. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الواجب لا يتعلق بجميع المكلفين، فتكون الجنازة في حقه كالنوافل. هذا ما يتعلق بهذا الجانب، فرض الكفائي. جمع الجوامع تكلم على فرض الكفائي بعدة أشياء زايد علينا، أما هنا تكلم على واحد حاجة بفرض الكفائي، هو قضية التعلق، ما تكلمش على حقيقته، ما تكلمش على أفضليته، ما تكلمش على سير التقسيم، ما تكلمش على وجه التسميه، ما تكلمش واش ينتقل، هذا فقط كيف واش ينتقل فرض عين، لان فرض كبير قد ينتقل، هادشي كامل ما تكلمش عليه، لان من جمله الكذا هو فرض الكفائي، ما يكونش مقصود الفاعل، يكون مقصود الفعل، والفرض العيني يكون مقصود الفاعل، فهمنا؟ فرض الكفائي شكون يكون؟ الفعل هو المقصود، اما الفاعل يكون غير تبعا، لان ما يمكنش يكون الفعل بلا فاعل، اما في الفرض العيني يكون الفاعل مقصود، فهمنا؟ فرض العيني الفاعل يقصد، وان الفرض الكفائي يقصد الفعل، وان الفاعل يجي قصدا ولا يجي تبعا، معنى تبعا، ما يمكنش يتحقق الفعل بلا فاعل، هذا هو مهم يقصد حصوله كما يقول جمع الجوامع. هنا ماشي نتكلموا على المسألة السادسة، هذه المسألة السادسة غتقدم العنوان ديالها، شنو العنوان ديالها؟ هذا التقسيم الثاني أو الثالث بالنسبة للكتاب هو ما يتعلق بالمفعول، هذا المفعول واش معين واش معين، معنى الفعل الذي يفعله الفاعل، شكون المفعول؟ الفعل الذي يفعله الفاعل هل هو معين أم لا؟ إذا كان معين شنو نقول له؟ نقول له الواجب المعين، وإذا ما كانش معين نقول له الواجب المبهم أو المخير. مثلا الصلاة معينة، الزكاة معينة، الحج معين، الطواف معين، الوقوف بعرفة معين، ما بيت مزدلفة معين، هذا واجبات معينة، هذه ما فيهاش الإشكال. عندنا واجبات مبهمة، معنى أن الكفارة يجب عليك الكفارة، هذه الكفارة فيها الإطعام، فيها الكسوة، فيها العتق، هذو ماشي معينين، واش دعم الإطعام أو دعم الكسوة أو دعم العتق ماشي معينين، هذا يقول الواجب المبهم. هذا الواجب هذا إذا كان مرتب ما انتقل هذا تيتفقد هذا يقولوا الواجب المرتب، وإذا كان ما فيهش انتقال يقولوا الواجب المبهم المخير. مثلا فحال كفارة ضد الظهر، ماذا تنتقل هذا تريد تفقد هذا أو لا؟ ماذا تنتقل هذا تريد تفقد هذا؟ شو اسم هذا؟ واجب مرتب، هو مخي ولكن مرتب، معنى تنتقل هذا تريد تفقد هذا، هذا النوع ديال هذا الكفارة واش هو واجب مرتب أو لا مخير؟ هذا مخير، هذا المخير مش وقع فيه الخلاف هنا. قال الإمام رحمه الله المسألة السادسة في أن الأمر بواحد، هل واحد مين؟ من أشياء، معنى من مسائل متعددة، من أشياء متعددة، هل يقتضي هذا الأمر بواحد واش يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه؟ هذا هو الموضوع، أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لبعينه؟ والضابط هذه المسألة احنا باش نعرفوا، مثلا الله أمرنا بالكفارة فكفارته، هذه الكفارة مأمور بها، هنا احنا مأمورين بواحد هنا، ولكن واحد ماشي معين، احنا مأمورين إما بالإعتاق وإما بالكسوة ما بالإطعام، ومعين علينا الكسوة، معنى يجب عليك أن تكسو، يجب عليك أن تطعم، يجب عليك أن تعتق، هذا هو ياك. واش هذا الخطاب الأول يتعلق كاملة أو يتعلق ببعضها؟ هل يتعلق بجميعها أو يتعلق بواحده؟ هذا محل الخلاف، وهذه مسألة فيها أربعة الأقوال عون، هذه مسألة فيها أربعة الأقوال. القول الأول يجيب واحدا لا بعينه، هذا القول الأول، شو يقول؟ يجيب واحدا لا بعينه، أي الأمر بأشياء بواحد من أشياء، ماذا يجيب؟ واش يجيب الجميع أو يجيب واحدا لا بعينه؟ واحدا لا بعينه، يعني واحدا مهم، ها واحد. القول الثاني يقول لك يجيب الكل ولكن يسقط بالبعض، يوجب الكل ولكن يسقط بالبعض، ها واحد. القول الثاني يقول لك يوجب واحدا معينا ولكن عند الله ماشي انت ما عرفتوش معينا عند الله هذاك اللي ماشي فعله هو اللي كان معين عند الله. وقيل ما يختاره المكلف لا اخترت الاعتق هذا هو هذاك الواجب لا اخترت الاطعام هذا هو الواجب شحال الاقوال سبحانه اربعه الاقوال. هذه المساله العنوان ديالها هو ان الامر بواحدين من اشياء هنا الخطاب في اول الامر باش يتعلق شحال في الاقوال قيل يتعلق بالجميع معنى ثلاثه المسائل ثلاثه باربعه المسائل باربعه ولكن ما اذا فعل واحد يسقط الباقي هذا القول الاول. القول الثاني شيقول شيقول يقول يوجب واحدا مبهما واحدا لا بعينه يوجب واحدا لا بعينه هذا القول الثاني. القول الثالث يوجب واحدا معين ولكن عند الله مثلا مي اخترت انت ديك الاعتاق وهذا هو اللي معين عند الله مي عملت الكسوه هذا هو اللي معين عند الله هذا القول الثالث. القول الرابع اللي اختاره انت لا بديت واخترت الاعتاق هذا هو اللي كان واجب ولا عملت الكسوه هذا هو اللي كذا شحال الاقوال هنا اربع. الامر بواحد من الاشياء هل يخاطب الله بالجميع القول الاول يقول لك اسيدي يخاطب بالجميع ولكن اذا فعلت واحد يتسقط الباقي. القول الثاني يقول لك يوجب واحدا ولكن ماشي معين. القول الثالث واحدا معين ولكن عند الله واحد يقول لك لا ما يختاره المكلف. شكون التحقيق هو واحدا مبهما يوجب واحدا لا بعينه هذا هو التحقيق. ما هو القول التحقيق هنا واحدا لا بعينه اي مبهما. هذه المساله باش نضبطوها شنو خصها هنا تضبط خصها ما تكونش بين بدل ومبدل منه. هذه المسألة باش يكون فيها الواجب والمخير ما تكونش بين بدل ومبدل منه لما تصورش بين بدل ومبدل منه. بحال ايش مثلا الانسان يغسل او يتيمم الغسل شنو فيه الماء والمسح فيه المسح اذا شكون الاصل هنا الغسل والتيمم هذاك الفرع. واش هنا بين الغسل والمسح نقول الواجب مبهم ها لان البدل مبدل منه شكون المبدل منه الغسل والبدل ديالو هنا لا يتصور ان يكون هذا النوع من الواجب المخير او الواجب المبهم. هذه المساله بين واجب بدل وواجب مبدل منه فين واجب بدل تسيمم المسح بس على الخفين ولكن المهم غير هذا الاصل الفرع شكون الاصل غسل رجلك الفرع مسح على الخفين شنو الاصل توضا شنو غاس تيمم هنا واش تصور نقول في قضيه الوضوء وفي قضيه التيمم هذا هو الواجب المخير قول هكذا ما تقولش علاش لان فيها بدل ومبدل منه هذا ماشي من هذا النوع هذا هاو. النوع الثاني هو يمكن يتاثر فعل الجامع هذا الواجب المخير يمكن لك ان يتاثى ان تفعل الجامع معنا مع بعض يمكن لي نعمله يمكن انا نعمل هذه الكفاره ونعمل فيها بثلاثه ونسمى انا عندي كفاره ها قول يمكن نعمل الاعتاق ونعمل الكسوه ونعمل الاطعام ونسمى انا كفرت يصدق عليا انا كفرت يمكن لي نجمع بين الجميع يمكن. تشوف في قضيتي الانواع النسك عندنا الاحرام بالتمتع اللي يقولوا العمره وبالإفراد اللي يقول الحج والقيران اللي بجوج بهم واش يمكن لي نجمع بيناتهم يكون عندي هذه الصوره ولا لا عملت هذه ما يمكن يعملها لي لان لا سيرتو عملت الإفراد ما يمكنليش يكون انا عملت التمتع ولا عملت التمتع ما يمكنليش يكون عملت الإفراد ولا عملت بجوج ما يمكنليش يكون عملت التمتع كذا اذا يمكن لي نجمع بيناتهم. فقضية الانسان مخير باش مخير بين النسك بالحج او الإحرام بالقيران او الاحرام بالعمره واش يستقبل هذا النوع هذا اللي يقولوا له ما ينضرش علاش ما ينضرش لأنه لا يمكن الجمع بينهما، أي لا يتأتى الجمع. إذن هذا ضابط هذه المسألة. ما ضابط هذه المسألة باش تقول عنا فيها الواجب المخير والواجب المبهمي؟ ما تكونش بين بدل ومبدل منه، معنى ما يكونش بين مسحين وغسلين، وما تكونش بين يقصو يتأتى الجامع. أما إذا لم يتأتى الجامع فحال يش يتأتى الجامع، القضية ديالنا هنا يعني. وفي حال ما يتأسش الجامع قضية أنواع الإحرام، لأن يعني أنواع الإحرام لا عملت هذا ميمكنش يكون مع هذا. القول التحقيق هنا شكون هو؟ لأن المصنف هنا مش يعمل والمحققون هنا مش يعمل التحقيق، هذا هو أنه يتعلق بواحد مبهم. شوف واحد مبهم فقط، شنو خص يكون هنا؟ خص يكون عندنا، خص يكون عندنا المتعلق بالوجوب. شكون متعلق الوجوب هنا؟ هو القدر المشترك. ما هو متعلق الوجوب في مسألتنا هذه؟ القدر المشترك. ومتعلق التخير، شكون متعلق التخير؟ أفراد القدر المشترك. إذن عندنا محل الوجوب وعندنا محل التخير، لأن يجوب حتى نفي بيناتهم الواجب والمخير، لأن واجب متعين، التخير مش متعين. كيف نقول جمع بيناتهم واجب مخير؟ خاصنا نعملوا الواجب في جهة والتخير نعملوا في جهة. فاش مش نعملوا الواجب في القدر المشترك، وفي مش نعملوا التخير في الأفراد القدر المشترك. في عندنا هنا القدر المشترك هو ما تتأدى به الكفارة، ما تتأدى به الكفارة شيء اسمه هذا، وهذا هو اللي يتعلق به الوجوب. هو هذا أي يجب عليك أن تكفر، أي فلتكفر، ما تتأدى به الكفارة شيء اسمه هذا، هذاك القدر المشترك، وهذا هو محل الوجوب. بهذا يتعلق فين موضع التخير؟ هو الإطعام والكسوة والعتق، هذا هو محل التخير. إذا محل الوجوب شيء ومحل التخير شيء آخر. فين محل الوجوب هنا؟ القدر المشترك. شكون القدر المشترك في مثالنا؟ شكون محل التخير؟ هي الأفراد هذا القدر المشترك. مثلا عندنا الإنسان، فين القدر المشترك؟ الحي الناطق، هذا هو محمد وعمار وخالد، هذا الأفراد. إذا ماشي يكون عندنا كريم الإنسان، كريم الإنسان ماشي يكون هذا هو الواجب قدر المشترك. ولكن في زيد وعمار اعمل اللي بغيت، إما هذا وإما هذا وإما هذا، اللي اخترته هو هذا. فالتسخير في الأفراد والوجوب في القدر المشترك، كذلك في موضوع ديالنا كذلك. إذا الكفارة هذا محل الوجوب، والتسخير في الأفراد ديالو. هذا القدر المشترك بين الخصال عنده خمسة الأحكام. الحكم الأولي الوجوب. إذا شكون الواجب؟ القدر المشترك، هل الحكم الأولي. ثاني، لا يثاب ثواب الواجب إلا بن، إلا على قدر المشترك. لا يثاب ثواب الواجب إلا على قدر المشترك. مثلا أنا عملت ثلاثة، عملت الإطعام وعملت العتق وعملت الكسوة، ثلاثة هنا، واش ثلاثة كل عندي الثواب ديال الواجب فيها؟ لا، عندي الثواب ديال الواجب في واحد مبهم، والباقي عندي فيها الثواب ديال الندب. اللي تأدى به الواجب هو اللي فيه الثواب ديال الواجب، والباقي واش عندي فيه ثواب الواجب ولا ثواب الجزاء؟ ها الحكم الثاني. الحكم الثالث، مثلا انا بثلاثة تركت، ما اعتقتش، ما طعمتش، ما كسيتش، نعاقب؟ نعاقب. اذا نعاقب، واش العقاب على ثلاثة او العقاب على واحد مبهم؟ العقاب مش يكون عندي على القدر المشترك على واحد، معني أنا ما كفرتاش. أما مش يكون عندي ثلاثة العقابات، عقاب على ترك الإطعام وعلى ترك الكسوة، عندي هذه الأنواع العقاب ثلاثة وعقاب واحد، لأن العقاب مش يكون على القدر الواجب. شحال هذا؟ ثلاثة. ثم عندي قضية هذا البراءة، تبرأ الذمة. إذا براءة الذمة أنا أنني أديت، واش بهذه الثلاثة أو بالقدر المشترك؟ إذا القدر المشترك به تبرأ الذمة، واش تبرأ الذمة بهذه الأفراد الثلاثة أو بالقدر المشترك؟ هذا. ثم النية، النية اللي مش ننوي بها نية الواجب، واش ننوي نية الواجب في الإطعام والكسوة أو بالقدر المشترك؟ شحال عنده الحكم؟ خمسة: محل الوجوبي، محل الثوابي، محل العقابي، براءة الذمة، النية. شحال هذا؟ خمسة. مثلا محل الوجوب شكونه؟ قدر الشرع. محل الثوابي قدر الشرع. محل العقابي قدر، براءة الذمة قدر الشرع، النية قدر الشرع. أما الأفراد ما عندها علاقة لا بوجوب ولا بنية ولا بثواب ولا بعقاب ولا براءة الذمة، وإنما القدر المشترك. شكون القدر المشترك؟ ما تتأدى هذا. قال الإمام رحمه الله: الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها ويقتضي واحد؟ فقد اختلف في ذلك الأصوليون. اختلف في ذلك، شنو في ذلك؟ في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي الجميع، معنى هل يتعلق بالجميع، معنى هل يطلب الجميع، أو واحدان مبهمان أو ذولا. على أقوال أشهرها هذان القولان. شنو هذان القولان؟ يتعلق بالجميع، يتعلق ببعض المبهمين. هذا هو أشهر قولان. شنو قولان؟ شو ماشي اختار الإمام؟ يتعلق بواحد مبهم الإمام. مثاله شنو؟ مثاله مثال هذا الأمر الذي يتعلق بواحد مبهم هو خصال الكفارة: الإطعام والكسوة والعتق. فين هنا أشياء؟ هنا فين أشياء؟ الإطعام والكسوة والعتق، هذه أشياء. والأمر هنا واش بها أو لا بواحد منها اللي تأدس هنا؟ واش الخطف أو الأمر يتعلق بها كاملة أو بواحد مبهم؟ هنا مسألة الخلاف. احنا قلنا عن هنا يذن عملوا الخصال وذن عملوا القدر المشترك. القدر المشترك ما تتأدى به الكفارة، وهذا هو محل الوجوب وهذا محل الفرض. ولكن الخصال هذاك محل التخير. هذاك القدر المشترك عنده خمسة الأحكام: عنده الوجوب والثواب والعقاب وبراءة الذمة والنية. قال الإمام: وتظهر فائدة الخلاف، لأن الإمام دائما يعمل الثمرة الخلاف. فين؟ في العبد والمسافر إذا كانا إمامين في الجمعة. يعني يقول لك العبد ماشي مطالب الجمعة، والمسافر ماشي مطالب في الجمعة، ثم ماشي أم الناس في الجمعة، وتصح هذه الصلاة ولا ما تصحش؟ إنسان من دار البيضاء جان هنا وصلى بالناس الجمعة، العبد هنا صلى بالناس وما أحرى هو صلى بهم الجمعة، واش هذه الإمامة صحيحة ولا لا؟ معناه واش صلاة المأمومين صحيحة ولا بطلة؟ واش توفرت لهم الشروط ولا لا؟ فهمنا الموضوع. المسافر أما الأحرار، أما الحاضرين المقيمين، أو العبد أما الأحرار، والصحة صحة ولا لا؟ هذه مسألة من ناحية الفقه المالكي فيها ثلاثة المذاهب. وحال القول لا تصح، قول ابن القاسم قال لك هذه ما تصحش. القول الثاني تصح عند أشهب أو وسحنون، يقولوا تصح. القول الثالث تصح في الاستخلاف. معنى في الاستخلاف؟ كنا في صلاة الجمعة الإمام طرأ عليه شي حاجة وقدم ذلك العبد أو المسافر، قال لك تصح، وفي غيره ما تصح. شحال المذاهب هنا؟ ثلاثة. هذه صلاة المسافر أو العبد في الجمعة واش تصح؟ شحال في هذه المذاهب؟ ثلاثة. المذهب الأول ابن القاسم قال سيدي ما تصحش، أشهب وسحن تصح. القول الآخر يقول لك بالتفصيل. شنو التفصيل؟ في الاستخلاف. معنى في الاستخلاف؟ الإمام طرأ عليه شيء جذب، قدم العبد أو قدم المسافر، هنا تصح والباقي ما تصحش. هذه ثلاثة صور. قال لك احنا عندنا واحد الاستثناء. شنو هو؟ إذا مر الخليفة بالبلد، مثلا الخليفة القصر ديالو اللي يسكن في مراكش او لا في الرباط ولا شي حاجه، او جاي الله للقصر الصغير، قال لك سيدي الخليفة ماشي يصلي بالناس الجمعة، هو مسافر، قال لك هذه تصح. قال لك علاش البلاد كلشي ديالو هذاك نسي، قال لك كانهم ماشي مصافي هذاك، كانوا كلشي ديالو هذاك، وهذاك كانهم ولادو، هذاك جان عنده ولادو الدار ديالو. قال لك هذه اذا نحيدوها، هذه شنو تسمى استثناء؟ شنو استثناء؟ ان المسافر اذا مر ببلد الامام الخلافه الامام الاعظم اذا كذا كذا الامام ديالو تصح. كاين شي انه مسافر ولا كذا؟ لا ما كاينش، ولا عبد لا يصح، لان العبد ما يمكنش الامام يكون عبد. قال الامام هنا اذا كان امامين في الجمعه هل تصح صلاه المؤتمين بهما او لا؟ فابن القاسم يرى انها لا تصح، واشهاب يرى انها تصح. قال لك شنو السبب هنا؟ ووجه قول ابن القاسم، ابن القاسم يقول ما تصحش ياك، شنو التوجيه ديالو؟ ان الواجب في حق العبد غير معين. واش هي صلاه الظهر او لا؟ هي بالدلاله المثال ماشي موضح مزيان هذا، لان في حق العبد الظهر معينه، الجمعه اللي ماشي معينه، الا انه هو مثلا هو العبد ماشي معينه، ولكن بحيث اذا عمل ديك الجمعه لك فيه من هذا الباب تجيب حاجه ماشي معينه. اما مثلا العبد باش مطالب بصلاه الظهر، الجمعه في حقه نافله، الا ان هذا في حق نافله اذا عمل لك فيه. حتى المسافر ايضا هو مش يقول لك هنايا ان العبد هنا مخير، لانه مخير بين الجمعه والظهر. مثلا اذا صلى صلاه الجمعه راه كفاته، وإذا صلى صلاة الظهر فكفاته، فالواجب عليه إحداهما لا بعينه، لا بعينها، اللي عمل ماشي يكفي الظهر أو الجمعة. فالعبد مفترض في مطلق الصلاة، هنا مطلق الصلاة، معنى مطلق الصلاة هي فرض، التي هي إحداهما، شكون التي إحداهما؟ أي الجمعة. ومتنفل في خصوصية الجمعة، بحيث إذا صلى الجمعة راه هو نافلة عنه، اش ماشي يكون عنده هنا؟ مش يكون إمامة المتنفل بالمفترض، هذا هو. فهاد الحالة مش يكون إمامة المتنفل، لأن الجمعة في حقه نفل، شنو هو إمامة المتنفل بلا. فإذا اقتدى به المأموم في خصوص الجمعة التي يفرض عليه كان اقتداء مفترض منتب، وذلك لا يصح. الإمام مالك مدي لابد خص يكون الإمام في فريضة وهذاك في فريضة. ووجه قول أشهب، شنو قول أشهب؟ يقول بأنها تصح، أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد، تسمى واحد واجبة مخطية، أن خصوص واجبة على العبد. علاش واجبة على العبد؟ علاش؟ لأن الخطاب يتعلق بالجميع، بواحد المهم يتعلق بالجميع. خصوصية الجمعة واجبة على العبد، علاش كانت واجبة على العبد؟ لأن الخطاب ما يتعلقش بواحد المبهمين، يتعلق بالجميع، يتعلق بديك الصلاة الظهر وصلاة كذا كذا، ولكن ماذا عمل هذا يكفي، فهمنا؟ واجبة على الجميع، بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع. قال الإمام: والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد، وحجتهم في ذلك. دابا الإمام ماشي يوجه المذهب الجمهور، ليش المذهب الجمهور؟ شنو هو قالوا؟ بوحيد لا بعينه. ياك الامام ماشي يعمل ترجيح، شنو الترجيحات؟ الترجيحات هو اللي كنا نقولوا قبيل، هو على ان اذا ترك الجامع واش عنده العقاب للجميع ولا واحد؟ واحد، بحيث كان يتعلق بالجامع سيكون عنده العقاب للجميع. القاسم يقول لا تصح. يقول علاش؟ لأن المسافر أو العبد متردد بين الجمعة ومتردد بين الظهر، هو مخير، واجب المخير. هذا الواجب هذا المخير خطاب ديالو واش يتعلق بالجميع أو يتعلق ببعض المبهمين. وهذا البعض المبهم بالنسبة لي واش غيكون هو؟ هو صلاة الظهر. إذا الجمعة في حقي ماشي مخاطب بها، إذا تقدم فيها شمش يكون متنفل. الناس إذا صلوا به شمش يكون ماشي يكون عندهم المأموم متنفل. إمامة المفترض بالمتنفل، وإمامة المفترض بالمتنفل عند الإمام مالك ما تصح. على التوجيه ده أشهب يقول لك هذا الخطاب واحد مبهم عن الظهر وعن الجمعة. يقول لك ابتداء عندي يتعلق بالجامع، تعلق بالجميع. شنو يتعلق بالجميع؟ بالظهر فرض والجمعة فرض، ولكن لا عمل واحد يكفيه. إذا عمل واحد يكفيه. إذا في حقه دابا بالنسبة للجمعة بالنسبة له شنو هي؟ واجب. إذا تم بالناس ماشي تم بواجبين. هذا هو الطريق. الإمام رحمه الله يقول له شكون المذهب للتحقيق؟ يقول لك واحد مبهم. علاش؟ احنا قلنا فيما تقدم لأن هذاك الواحد مبهم هو محل قدر مشترك، محل خطاب، وفيه الثواب وفيه العقاب وبه براءة الذمة وفيه النية. لو كان هنا يتعلق بالجامع إذا عمل غير واحد يكفيه، يكون آثم تكمل ثلاثة. وإذا ترك الجامع خص يكون عنده العقاب على الجامع ماشي واحد، مع أنه في الواقع عنده العقاب على واحد والثواب على واحد. قال الإمام والذي ذهب إلى الجمهور وأن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، وحجتهم في ذلك أي فيها في تعلقه بواحد لا بعينه، أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واحدا واجبا واحدا، لا عقوبة من ترك واجبة كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها. ما قال الإمام رحمه الله المسألة السابعة. المسألة السابعة شنو الموضوع ديالها؟ موضوع ديالها الإجزاء. شنو معنى الإجزاء؟ أنت تفعل الفعل على ما في طاقتك وعلى ما في علمك وعلى ما في اعتقادك وظنك. لكن الفعل دي يتطلب الوضوء، أنا عملت له. كانت سيمم أنا عملت له. القبلة أنا عملتها. السترة اللي في الطاقة ديالي أنا عملته. إذا بعد ما نفرغ من هذا الفعل أنا نقول السلام عليكم، هل عندي الإجزاء ولا ما عنديش؟ هل نقول هذا القيام أجزأني أو لم نقول؟ هذا موضع. هل يسأل إتيان بالمأمور به واش يعطيني إجزاء؟ لا، لو كنت مشي تيمم ولو كنت مشي نصلي وتوجهت قبل السلام عليكم. إذا أنا أتيت بواجب، أتيت بفعل، هذا الإتيان هل أعطاني جزاء؟ إجزاء مشي جزاء إجزاء، واش أعطاني هذا الشيء ولا لا؟ هنا قال لك سيدي الإجزاء باش ماشي في السرعة. واش عندنا إسقاط القضاء أو عندنا سقوط الطلب؟ هنا ماشي يكون مسألة إن شاء الله، هذا التفريع ديالها وفيها مسائل جزئية، أمثلة متعددة. هذا مفتاح الوصول كيف جيت انا لهذا الجامع هنايا؟